نعمة الأمام، خطبة جمعة الشيخ سامي العزدان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، أعظم النعم بعد الإيمان بالله جل وعلا نعمة الأمن والأمان في الدور والأوطان، فهي من أجل النعم وأعظمها بعد نعمة الإيمان، وهي نعمة لا يعرف قيمتها ولا قدرها ولا عظم شأنها إلا من ذاق مرارة فقدها. إنها النعمة التي نوه الله عز وجل بشأنها في آيات كثيرة، حيث جعل سبحانه وتعالى الأمن مطلب أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. قال عز من قائل الحكيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. تقدم إبراهيم عليه السلام في دعائه طلب الأمن على التوحيد، وأشار جل وعلا إلى هذه النعمة في آيات مشابهة عند امتنانه سبحانه وتعالى على أهل مكة، فقال جل وعلا: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولعظم هذه النعمة، فقد جعلها سبحانه وتعالى صفة دائمة لبيته الحرام. قال سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وقال سبحانه وتعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا. بل وأقسم جل وعلا بذلك البلد المستقر الآمن، فقال: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وحبس الله عز وجل عن مكة، حبس عنها الفيل، وجعل كيد أصحاب الفيل في ضغنين، لتبقى كعبة الله عز وجل صرحا آمنا مطمئنا. وامتن الله سبحانه وتعالى على ثمود قوم صالح نحتهم بيوتهم من غير خوف ولا فزع، فقال: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وأنعم الله سبحانه وتعالى على سبأ وأغلق عليهم الآلاء المتتابعة وأسكنهم الديار الآمنة، فقال جل وعلا: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام آمنين. ويوسف عليه السلام يخاطب والديه وأهله ممتناً بنعمة الله عليهم بدخولهم بلداً آمناً مستقراً تطمئن فيه نفوسهم. قال عليه السلام: وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. ووعد الله عز وجل صفيه ونبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم بأداء النسك على صفة تتشوف لها نفوس أصحابه في غاية الأمن والإطمئنان، فقال سبحانه وتعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ومن نعيم أهل الجنة في الجنة أمن المكان، فلا خوف ولا فزع ولا تحول. قال تعالى: ادخلوها بسلام آمنين. وقال سبحانه: وهم في الغرفات آمنون. وقال سبحانه: إن المتقين في مقام أمين. أيها المسلمون، لقد جمع شريعة الإسلام التي يحاربنا أعداؤنا من أجلها، جمعت المحاسن كلها، فصانت الدين وحفظت العقول وطهرت الأموال وصانت الأعراض وأمنت النفوس وأمرت المسلم بإلقاء كلمة السلام على أخيه المسلم إشارة منها لنشر الأمن بين الناس، وأوجبت حفظ النفس حتى في مظنة أمنها في أحق البقاع إلى الله. أي نعم عباد الله، أوجب جل وعلا حفظ النفس في أعمل مكان على وجه الأرض. قال عليه السلام: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال فليقبل بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. فما أعظم دينكم عباد الله، ما أعظم دينكم، وما أعظم منة الله عز وجل عليكم أن جعلكم هداة مهتدين، أن جعلكم مسلمين، أن جعلكم مؤمنين، ثم أمنكم في هذا البلد الأمين. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، على رؤوسها، أو قال فليقبل بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. حديث متفق عليه. وحذرت هذه الشريعة الغطاء من إظهار أسباب الروع بين صفوف المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. متفق عليه. وحرمت هذه الشريعة على المسلم الإشارة إلى أخيه، الإشارة إلى المسلم بالسلاح ولو كان ذلك على سبيل المزاح، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تجعله حتى يدعها وإن كان أخاه لأبيه وأمه. رواه مسلم. ودعا الإسلام إلى كل عمل يبعث على الأمن والاطمئنان بين أفراده، وأمر بإخفاء أسباب الفزع في المجتمع، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. رواه الإمام أحمد. ولما دخل نبينا صلى الله عليه وسلم، لما دخل مكة فاتحا، منح أهل مكة أعظم ما تتوق إليه نفوسهم وتشرئب إليه أعناقهم، فأعطى الأمان لهم وقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. رواه مسلم. وعن عبيد الله بن محسن الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت، يعني جمعا، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي. وما شرعت عباد الله، ما شرعت الحدود العادلة الحازمة في الإسلام على تنوعها إلا لتحقيق الأمن في المجتمعات. أيها المسلمون، في رحاب الأمن يأمن الناس على أموالهم ومحارمهم وأعراضهم، وفي ظلال الأمن يعبدون ربهم جل وعلا ويقيمون شريعته ويدعون إلى سبيله. في رحاب الأمن وظله تعم الطمأنينة النفوس وتزدهر الحياة وتغدق الأرزاق ويتعاف الناس وتلقى العيون. وإذا اختل الأمن تبدل الحال ولم يهنأ أحد براحة بال، فيلحق الناس الفزع في عبادتهم، فتهجر المساجد، وقد رأيتم ذلك، فتهجر المساجد ويمنع المسلم من إظهار شعائر دينه، وقد رأيتم ذلك. قال سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. وتعاق سبل الدعوة، وينضب وصول الخير إلى الناس، وينقطع تحصيل العلم وملازمة العلماء، ولا توصل الأرحام، ويئن المريض فلا دواء ولا طبيب، وتختل المعايش وتهجو الديار، وتفارق الأوطان وتتفرق الأسر، وتنقض عهود ومواثيق، وتبور التجارة، ويتعسر طلب الرزق، وتتبدل طباع الخلق باختلال الأمن، تقتل نفوس بريئة. وما أعظم تلك النفوس التي تدين لله عز وجل بالتوحيد، وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ثم تزهق بعد ذلك من أجل مطمع من مطامع الدنيا. أي نعم عباد الله، باختلال الأمن تقتل نفوس بريئة، وترمل نساء، ويتم أطفال. إذا سلبت نعمة الأمن فشى الجهل وشاع الظلم وسلبت الممتلكات، وإذا حل الخوف أذيق المجتمع لباس الفقر والجوع. قال تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أيها المسلمون، نعمة الأمن من نعم الله حقا، حقيق بأن تذكر ويذكر بها ويحافظ عليها. قال سبحانه وتعالى: واذكروا إذ كنتم مستضعفين في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. ونعمة الأمن عباد الله تقابل بالذكر والشكر. قال تعالى: فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الأمان في الطول والأبطان. وأمر الله عز وجل قريش بشكر نعمة الأمن والرخاء بالإكثار من طاعته، فقال: فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والمعاصي عباد الله، اسمعوا يا رعاكم الله، اسمعوا يا رعاكم الله، المعاصي والأمن لا يجتمعان، المعاصي والأمن لا يجتمعان. فالذنوب مزية للنعم، وبها تحل النقم. لا يتصور متصور أن الأجهزة الأمنية أو القوات الأمنية تستطيع في أي بلد من بلاد العالم أن تحل على أهلها الأمن والأمان حتى وإن كثر. والدليل ما تشهده كبرى عواصم العالم في أمريكا أو في سويسرا أو في السويد أو في لندن من الجرائم التي لا تدخل تحت عد وحصر، مع أن أكثر تلك العواصم لا يكاد شارع ولا زقاق ولا مرفق إلا وبه من أجهزة الرقابة التي تراقب الناس وتتبع حركاتهم وسكناتهم الكثير. ذلك أنه ما أقاموا فيهم أمر الله عز وجل. فلا يحفظ الأمن بأمر أعظم من طاعة الله عز وجل. أي نعم، يستعان على ذلك بوسائل كثيرة، لكن أولها وأعظمها وأجلها طاعة الله عز وجل والبعد عن المعاصي. ذلك أن المعاصي والأمن لا يجتمعان أبدا. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحن ولله الحمد في هذه البلاد نعيش في أمن وأمان في الجملة، لا ينكر ذلك إلا جاحد أو منافق أو ماجر أو مدلس أو كذاب أو غذاب أثيم. لكن أكثر الناس لم يشكروا لله عز وجل هذه النعمة. ولو أن الواحد منا لم ينظر بعيدا، بل نظر عن يمينه وعن شماله ما يقع في بعض بلاد المسلمين من قتل وتشريد وتخويف للآمنين وتخريب للممتلكات، لأدرك أنه في نعمة لا تعدلها نعمة، وهي نعمة الأمن والأمان التي امتن الله عز وجل بها على عباده. فاحفظوها يا رعاكم الله، الحصن الحصين الذي تحفظ به نعمة الأمن طاعة الله عز وجل والبعد عن معصيته، وكل واحد منا على فرق، فإياك يرعاك الله أن يؤتى الإسلام أو يؤتى البلد من خلالك. لا تقل إنما أنا واحد، فالجبل على شموخه وعلوه وعظمته يتكون من الحصى. فمسؤولية الأمن ليست مسؤولية أجهزة متخصصة أوكل إليها الحاكم أو الرئيس أو ولي الأمر أن تحفظ الأمن في بلاد المسلمين، بل الأمن مسؤولية الجميع كبارا وصغارا، رجالا ونساء. وإن كانت هذه المسؤولية تتفاوت من فرد إلى آخر، فإياك أن يؤتى أمن هذه البلاد من خلالك. أسأل الله جل وعلا أن يؤمنني وإياك على أموالنا وعراضنا وديننا، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسمع الله لمن دعا. عباد الله، بين الله عز وجل مقومات الأمن وأسبابه التي يتحقق بتوفرها ويزول بزوالها. فمن أسباب تحقيق الأمن، اسمع يا رعاك الله لعلك أن تسهم ولو باليسير من أجل أن نحظى وينعم بهذه النعمة سنين عديدة وأعوام طويلة، وأن نحمد الله ونشكره على تلك النعمة. أولها إصلاح العقيدة بإخلاص العبادة لله جل وعلا. الأرض أرض الله، والسماء سماؤه، والملك ملكه، فلا ينبغي ولا يجوز أن يشرك مع الله عز وجل غيره، كائنا من كان، نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو وليا صالحا أو جمالا شجرا كان أو حجرا، فلا معبود بحق إلا الله. والمجتمعات التي لا تصلح العقيدة ولا تقيم التوحيد الذي هو أعظم حق لله على العبيد، مجتمعات تشكو من الاضطراب والخوف والقلق. إصلاح العقيدة بإخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه. ولعل قائلا يقول الآن، كيف تحدثنا عن صلاح العقيدة وإخلاص الدين لله ونحن لا نعبد إلا الله؟ أي نعم، نحن لا نعبد إلا الله، لكن من منتسب القلة، من أفراد هذه الأمة، من أبناء هذه البلاد، من يعبد غير الله، ومنهم من يعبد مع الله عز وجل سواه. أوليس الذي يدعو صاحب القبر يسأله تفريج كربة أو قضاء حاجة أو شفاء مريض قد عبد مع الله غيره؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح، الدعاء هو العبادة، فلا يصح ولا يجوز ولا ينبغي أن يدعى إلا الله عز وجل. فمن دعا غير الله طالبا تحصيل منفعة أو دفع مضرة أو قضاء حاجة فقد أشرك مع الله عز وجل غيره. وصور الشرك عباد الله في مجتمعات المسلمين كثيرة، بل حتى بين من يشهدون الجمع والجماعات يحضرون الدروس والحلقات والمحاضرات، ترى بعضهم متلبسين بشيء من الشرك الذي يناقض توحيد رب العالمين. قال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا، واسمع الوعد من الله عز وجل، قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. رأيت الآن؟ اسمع، قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. رأيت؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا المسؤولية مسؤولية جماعية في تحقيق التوحيد حتى ينعم الإنسان بنعمة الأمن. قال: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فعلق سبحانه وتعالى هذه المطالب العالية، أي مطلب هو ذا؟ الاستخلاف في الأرض، والتمكين للدين، وإبدال الخوف بأمن. علق ذلك كله ووعد به إن تحقق أمران، هما عبادة الله تعالى وترك الإشراك به. قال سبحانه وتعالى: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهل مكث عليه الصلاة والسلام عمره كله إلا من أجل تحقيق هذه الغاية؟ وهي توحيد الله عز وجل. فالأمر توحيد، والنهي توحيد، ووصف الجنة توحيد، ووصف النار توحيد، والترغيب في الخير توحيد، والترهيب من المنكرات والمحرمات توحيد. فالدين كله توحيد، بل القرآن من أوله إلى آخره كله في التوحيد. اسمع ماذا يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت هو كل من عبد من دون الله عز وجل، كائن من كان، شجرا، حجرا، عبدا ونحو ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، والأمن والإيمان قرينان، فلا أمن بلا إيمان، لا أمن بلا إيمان، لا أمن بلا إيمان. الأمن والإيمان قرينان، فلا يتحقق الأمن إلا بالإيمان. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. والمقصود بالظلم هنا الشرك بالله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وحتى نحافظ على الأمن في البلاد، لا بد عباد الله من تربية الأمة على طاعة الله عز وجل، والاستقامة على شرعه، والبعد عن معصيته. ولا يقول قائل منكم أكتفي بصلاح نفسي، فإنما نحن جميعا مسافرون على مد سفينة واحدة، إن نجت نجونا جميعا، وإن غرقت غرقنا جميعا. إن النفوس المطيعة عباد الله، اسمع يا رعاك الله، وهذا الذي ينبغي ويرجى ونناشد إياه ولي الأمر ومن اختاره الناس ليكون حاكما عليهم، ذلك بأن أول ما ينبغي أن يطلع به ولي الأمر تعبيد الناس لربهم تبارك وتعالى. النفوس المطيعة المستقيمة على طاعة الله وطاعة رسوله لا تحتاج إلى رغبة القانون ولا إلى سلطة الدولة لكي تردعها عن الجرائم. لماذا؟ لأنها تستحضر رقابة الله عز وجل، والوازع الإيمان في قلب المؤمن يقظ لا يغادره في جميع الأحوال. إذن التربية الإيمانية التربية على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم هي أول سبب ووسيلة لتحقيق الأمن في بلاد المسلمين. كذلك من مقومات الأمن إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بآدابها الشرعية، أن يكون الإنسان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر وفق الآداب والضوابط الشرعية والوسائل المرعية القائمة على إشاعة المعروف وإظهاره وإزالة المنكر وتخفيفه. إشاعة المعروف، قيل لرجل من العلماء: ما حكم تارك الصلاة؟ ما حكم تارك الصلاة؟ أكثر الناس لو سئل هذا السؤال من العلماء أو من الدعاة أو من طلاب العلم بأي شيء يجيب، يقول لك: تارك الصلاة عند جمهور العلماء فاسق إن كان معتقدا بوجوبها لكنه تركها تكاسلا، فهو فاسق عند جمهور العلماء. أما إن تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر بالاكتفاء. وهذا في الحقيقة هو الجواب الفقهي الذي عليه دلالة الكتاب والسنة. لكن انظر يا رعاك الله بماذا أجاب هذا العالم. قيل له: ما حكم تارك الصلاة؟ قال: حكمه أن تأخذ بيده إلى المسجد، حكمه أن تأخذ بيده إلى المسجد. فلسنا قضاة ولسنا حكاما على الناس نحكم على فلان أو على فلان أو نقضي بين الناس، إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر. ما معنى أن تأخذ بيده إلى المسجد؟ إنه الأمر بالمعروف، إنه التعاون على البر، إنه التعاون على الخير. هذا لا يستطيع أي واحد منكم أن ينكر بأنه أمر يسير مع ما فيه من إشاعة الخير والفضيلة والمعروف في مجتمعات المسلمين. وأما إزالة المنكر فبحسب ما يخول الشرع لذلك الإنسان بحسب علمه ووضعه، ومن كان عاجزا إن رأى منكرا عظيما لماذا لا يكتب خطابا أو رسالة لا أقول ينشرها، لا أقول ينشرها في وسائل الإعلام، فليس ذلك من آداب مناصحة الحكام والمسؤولين. فإن أهل السنة والجماعة لهم فرائض في مناصحة الحكام والمسؤولين، تكتب إن استطاع أن تصل إليه مباشرة فذلك أفضل. ولا يزال، وقلتها وأكررها، لا يزال في الكثير من المسؤولين في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد المسلمين خير كثير، فإن فيه من يحب الله ويحب رسول الله ويقبل النصيحة من عباد الله، فتوصل إليه النصح مشافهة. إن عجزت عن ذلك تكتب إليه خطابة بمنكر رأيته، منكر عظيم عجزت عن إزالته عن تغييره، فتكتب له، فإن هذا من تغيير المنكر الذي تبرأ به الذمة. فإن لم يزل المنكر كان أضعف ما يكون لك من حظ أنك قد أبرأت ذمتك أمام الله عز وجل. وكل ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يكون بليل، وأن يكون بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة. أرسل جل وعلا نبيه موسى عليه السلام الكريم، ذلك النبي الذي هو من أولي العزم من الرسل، أرسله مع هارون إلى من؟ إلى فرعون الجبار، إلى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، إلى فرعون الذي كان سفك الدماء عنده أسهل من شرب الماء البارد. هذا قال الله عز وجل لموسى وهارون، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. القول اللين، ترى اليوم الواحد منا ينصح أخاه الذي هو معه على نفس العقيدة، مسلم موحد من أهل السنة والجماعة، ينصحه بغلظة وبشدة، بل ربما يكفره، ربما يفسقه، ربما يبدعه، ربما يهجره لمعصية هو واقع فيها. بينما أمر الله عز وجل الكريم أن ينصح وأن يعظ أكثر رجل تجبر على وجه الأرض، وهو قال أنا ربكم الأعلى، قال فقولا له قولا لينا. قال أهل العلم القول اللين ها هنا أن يكلم فرعون أبو مرة، يعني لا تقول يا فرعون تعال أؤمن بالله عز وجل، فقل يا أبا مرضى، كلمة طيبة تجعل الرجل يلين، تجعل الرجل لعله يسمع منه. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الناصح الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر. كذلك من سبل وأسباب تحقيق الأمن إقامة حدود الله في الأرض، ونحن ندعو نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمن هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين إلى إقامة الحدود التي جاء فيه الشريعة. ولا يستصغر الإنسان قائد ولد خطيف على في مسجد ولا يسمع به الحاكم، وإحنا كذلك لما نسمع هذا الكلام ما الذي سوف ننتفع به؟ والله قام دعوة في هذه الساعة، الإمام على المنبر قد عد الكثير من العلماء أن ساعة الإجابة يوم الجمعة إذا اعتلى الإمام المنبر حتى وقت الصلاة، دعوة يؤمن عليها رجل صالح تقي خفي يخاف الله عز وجل يخشاه، ربما يصلح الله جل وعلا بها. وعي الرحيم، كان رجل من السلف لا يخطئ الدعاء للسلطان، كل ما خطر كل ما درس يدعو للسلطان، فقيل له في ذلك لماذا تدعو للسلطان؟ قال لان في صلاح السلطان صلاح الرعيه، اذا صلح السلطان تصلح الرعيه، أليس كذلك؟ فنحن نسأل الله جل وعلا أن يشرح صدور ولاة الأمر في هذه البلاد وفي غيرها إلى الحكم بكتابه وإقامة الحدود بين عباده، الحدود التي جاءت بها الشريعة. فمن أسباب تحقيق الأمن إقامة حدود الله في الأرض ومعاقبة المفسدين بما تقتضيه الشريعة، كل بحسب جرمه وجنايته، كما هو مقرر في باب الحدود والقصاص والتعزيرات. قال تعالى واسمع يا رعاك الله ولتكن لك عقيدة راسخة ويقين لا تزلزله الجبال، أن الله عز وجل لم يشرع شريعة ولا أمر بأمر ولا نهى عن نهي إلا لحكمة يعلمها، فهو سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة وله الحجة البالغة. قال سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ترى أكثر الناس إذا قلت القصاص يقول فلان قتل فيقتل، القتل إزهاق للروح، لماذا نزهق روحه؟ هذه همجية، هذه شدة، هذه قسوة، هذا يخالف المبادئ والمشاعر الإنسانية. الله جل وعلا الذي خلقني وخلقك والذي هو أعلم بمصلحتي ومصلحتك، قال سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أليس كذلك؟ يقتل رجل قصاصا، فما الذي يحدث؟ ينزجر الكثير. اليوم الناس يقتلون من أجل الدينار، يقتلون من أجل الجوال، يقتلون من أجل نظرة. بعض الناس نظر أحدهم إلى صاحبه في وسيلة في حافلة نظرة لم تعجب الطرف الثاني فتخاصم معه، فأخذ السكينة وطعنه فأرداه قتيل. كم يحكم عليه؟ 15 سنة؟ هل يتأدب؟ إن تأدب هو لم يتأدب غيره. كيف يتأدب الناس؟ أن يقام عليه حد الله عز وجل. اليوم هناك منظمات عالمية ودول بقوتها تريد بل صنعت ذلك أن تفرض هيمنتها على بلاد المسلمين، فهي تطالب بإلغاء ما يرى بعقوبة الإعدام. وسمعنا في هذه البلاد من زعم أنه إن وصل إلى سدة الحكم لا أخذ الله به ولا بأمثاله ولا كثر الله جل وعلا في أمة محمد من أمثاله، قال سوف ألغي عقوبة الإعدام. تلغي ماذا؟ ما الذي تلغي يا عبد الله؟ تلغي شرعا جاء من الله عز وجل؟ تلغي دين الله عز وجل؟ تحارب الدين في بلاد المسلمين؟ تحارب الله سبحانه وتعالى في شريعته؟ ترى الغرب اليوم يزعمون انهم اهل ديمقراطيه وينشدون الحريه والسلام، فاذا قتل كلب من كلابهم اقاموا الدنيا، وقامت المنظمات الحكوميه والمنظمات الاهليه وطالبت بايقاع العقوبه على من سفك ذلك الدم النجس. لكن يقتل الالاف بل الملايين في بلاد المسلمين ولا يحركون ساكنة، وما أرض سوريا عنكم ببعيد، وما أرض فلسطين غزة عنكم ببعيد، إنهم يكيلون بمكيالين عليهم من الله عز وجل ما يستحقون. فلا يغرنكم من يقول بأن تطبيق عقوبة الإعدام أو الاقتصاص من القادم عقوبة فيها قسوة وفيها همجية، بل والله حياة البشر في إقامتها. وقد رأيتم وسمعتم كيف كان جيلنا الأول ينعم بالأمن والأمان يوم أقام ذلك الحكم بين أفراده. كذلك من أسباب تحقيق أمن عباد الله التمسك بالكتاب والسنة والعناية بالعلم الشرعي، فالعلم عصمة من الفتن، والعلم الشرعي أساس رسوخ الأمن والاطمئنان. والعلماء الربانيون، العلماء الربانيون والدعاة المخلصون هم ورثة الأنبياء، وفي ملازمتهم وزيارتهم وسؤالهم واستشارتهم والاستنارة بآرائهم سداد في الرأي وتوفيق للصواب ودرء للمفاسد. كذلك من أسباب تحقيق الأمن إقامة العدل في كل جوانب الحياة، فالراعي مع رعيته، والأب مع أهله وزوجاته وأولاده، والمعلم مع طلابه، والرئيس مع مرؤوسيه، وصاحب العمل مع عماله. ومتى تحقق العدل دام الأمن بإذن الله تعالى. كذلك من الأسباب قيام العلماء والدعاة والمربون بدورهم في احتواء الشباب ومعالجة الأحداث وتقريب وجهات النظر وتهدئة الانفعالات وفتح قنوات الحوار الهادف مع الشباب لترشيد حماسهم وتوجيه انفعالهم وتسخير طاقاتهم في خدمة دينهم وبلادهم. معشر الشباب، إن من الحكمة الواجبة أن نتجنب العاطفة الموجاء وردود الأفعال المتهورة، متسلحين بالعلم والحلم والصبر، مشتغلين ببناء النفس ودعوة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، وألا نحرم أنفسنا في أمور لا تحمد عقباها ولا تعلم شرعيتها وجدارها. أيها المسلمون، يجب أن نكون جميعا يدا واحدة من أجل تحقيق الأمن. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ثم إن مثل هذا التعاون من أفضل أبواب الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صفة هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أسأل الله جل وعلا أن يؤمن بلاد المسلمين، أسأل الله جل وعلا أن يؤمن المسلمين في أموالهم وأعراضهم وديارهم وسائر ممتلكاتهم. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل المسلمين خيارهم واكفهم شر شرارهم، وفقنا لهداه واجعل عملنا في رضاك. اللهم اجمع كلمتنا وأصلح ذات بيننا، اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. وفقنا اللهم لصيامه وقيامه وصالح العمل فيه يا رب العالمين. اللهم كن المصطفين من المسلمين كلهم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. هذه المادة حصرية لصالح الموقع المصري www.ruski.co.tz.